كان أمنا جواها لسه مشوع حنين، والخالي خلاها نور بيهدي التايهين. كان أمنا جواها لسه مشوع حنين، والخالي خلاها نور بيهدي التايهين. انت يا بابا كير نور شاح قلبي كبير، وانت بقت الرابع تبقى رئيس الدنيا. هي الام ايدي يا ما مدحت فيك، تتكلم وياها تشعر بالافراح، روح الرب ملاها وتشوفها بترتاح. تتكلم وياها تشعر بالافراح، روح الرب ملاها وتشوفها بترتاح. انت يا بابا كير نور صاحب قلبي كبير، وانت بقت الرابع تبقى رئيس الدنيا. هي الام ايدي يا ما مدحت فيك، قلبها كان بيقول لغة السمائين، وبتطلب على طول صلوات أبو سيفين. قلبها كان بيقول لغة السمائين، وبتطلب على طول صلوات أبو سيفين. انت يا بابا كريم نور صاحب قلبي كبير، وانت بقت الرابع تبقى رئيس الدنيا. هي الام ايدي يا ما مدحت فيك، زي الذهب الصافي نقيتها الأمراض. حب يسوع كان كافي لو يوم حملها زاد. زي الذهب الصافي نقيتها الأمراض. حب يسوع كان كافي لو يوم حملها زاد. انت يا بابا كريم نور صاحب قلبي كبير، وانت بقت الرابع تبقى رئيس الدنيا. هي الام ايدي يا ما مدحت فيك، قلبها كله سلام حتى الاسم إريني، وفي كل الأيام برجوها تصليلي. قلبها كله سلام حتى الاسم إريني وفي كل الأيام فرجوها تصليني.